إن الله كان عليا إيه كبيرا. وإن خفتم، الأول كان الخطاب للأزواج، الخطاب لحاجة تانية دلوقتي. وإن خفتم شقاق بين، برضو الشقاق ما وقعش، إنما خايفين للشقاق إيه. ما هو الشقاق؟ الشقاق المادة بتاعته من الشق، شق يعني أبعد شيء عن شيء، شقيت اللوح يعني بعدت دي عن إيه. إذن كلمة شقاق بينهما يدل على أنهما بالزواج إيه التحما وصار شيئا واحدا، التحما وصار شيئا واحدا. فأي شيء يبعد دي يبقى اسمه إيه شقاق. التحما وصار شيئا واحدا، ما هي دي اللي قالها؟ وقد أفضى بعضكم إلى إيه إلى بعض، مش كده ولا؟ لو أخذنا منكم إيه نساقا غليظ، وبعض برضو قال في الآية الثانية إيه، هن إيه لباس لكم وأنتم إيه بقى. هو لباس يعني هي مظروفة فيك وأنت مظروف فيها، وزي ما قلنا لباس يعني أنك أنت ساتر عليها وهي ساترة إيه ساترة عليك. فإذا تعدى الأمر إلى منهم يجي إن خفتم شقاق بينهما، مين اللي يخاف؟ أهو ولي الأمر أم القرابة القريبة من أولياء أمورها أمرها وأمره، يعني الناس اللي يبقوا يهمهم المسألة دي. إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذا من لا ندع المسائل إلى أن يحدث الشقاق. الله، أكن الإسلام والقرآن بينبهني إلى أن كل ناس في محيط أسرة يجب أن يكونوا يقظين إلى الحالات النفسية التي تعتبر هذه الأسرة. يبقى إن كان أب إن كان أخ إن كان حد يبقى إيه متتبع، ما يسيبش المسائل لحد ما إيه، بدليل إنه قال إن خئن إيه إن خفتم شقاق بينه، يعني الشقاق ما حدثش، ما تسيبش المسألة إلى أن إيه إلى أن تحدث. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا، دي لولي الأمر العام، ده هذا إذا كان ولي الأمر عيونه يقظى إلى أنه هو إيه يشرف على علاقات كل البيوت كده ولا لا؟ ودي أمر مش يعني ما هوش وارد، يبقى لازم اللي هيتأثر إيه إن الكلام ده لمين؟ للبارزين من الأهل هنا ومن الأهل هناك، ليجعل كل قوم لهم وجاهة في الأسرة مثلا ان هم يلاحظوا ايه الخط البياني بتاع الاسره، يقول لك والله مش شايفين كذا كذا كذا، والله ايه ناخد حكم من هنا وحكم من هنا ونشوف المساله دي ايه اللي هتؤذن بعاصفه دي قبل ما تحصل العاصفه وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. الله، يبقى المصلحه انتقلت من الزوجين الى واحد من اهل الزوج وواحد من اهل الايه، دول لسه ما فيش بينهم وبين بعض حاجه، يجوز الزوجين بينهم وبين بعض ايه اشياء، انما الحكم اللي جاي والحكم اللي جاي لسه ايه صدرهم طاهر. وما دام حيروح على انه حكم، قال لك ما دام حكم يبقوا هم يتفقوا على اللي يحصل، بحيث إذا رأي أنه لا صلاح إلا بأن يطلق يبقوا هم يطلعوا، لأن معنى حكم يعني إيه، الناس فهم أن حكم دي ناس يروحوا الصلح مع جبكوشي نفضل على الشقاق، لا أنت هتختار حكم من هنا وأنا اختار حكم من هنا، واللي يقولوه لبقى إيه يبقى لازم يمشي لازم. بس الحق سبحانه وتعالى حرس هذه المسألة في الحكمين، قال إيه إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. شوف بقى لما يكونوا حكم من أهلها وحكم من أهله، وبعدين يدخلوا تحت قضية إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يبقى إن ما وفقش الله بينهم يبقى كأنهم دخلوا بإيه مش عايزين، يبقى كل واحد يخاف على نفسه بقى، يبقى يحاول إنه يعمل إيه إنه يخلص ليه، وإلا هتنتقل المسألة إلى فضيحة له، لأن الذي خلق الجميع الزوج والزوجة والحكم من أهل الزوج